فدريت هذه الأحوال يدرك أن يوجد تقيا في بيت العمل الذي تماثل في الألم والغضب وفي التغيير والتغيير ومع الأسباب والأعداء إننا نبدأ يجب الاستعمال به في كل يوم العين يمكن ان يكون في هذا الوقت وفي هذا تكون للانسان يمكن ان يكون به من هذه المعتقدات وان يكون مسلمين وان يكون لديه للحفظ والخير والخير على المسلمين ما تجد عند يهود لا تجد عند يهود وأنت إذا سمعت منهم هذا تعقل على أولادكم وأشد عذابا للذين آمنوا من المسلمين إن الله في أصحابه لتجدن أشد الناس عذابا للذين آمنوا اليهود والذين كفروا فكيف تستطيع القول بأن عذاب الشيعة الذين آمنوا هي أشد من عذاب اليهود؟ هذا أمر لا نقبله لأنه يتعارض مع ظاهر القرآن الذي جعل أشد الناس عذابا للذين آمنوا إنما هم المؤمنون في المقام الأول. وأنت تقول عذاب الشيعة للذين آمنوا أشد من اليهود؟ نعم لا تناقض بين قاله الله وفيما قلته فهم اشد عذابهم وكفرهم وجذورهم جذور يهوديه فلان الجذور واحده ولان الاساس واحد فنحن لم نخرج عن نطاق الشارع لكن الفاعل ان اليهودي الذي نعلم انه يهودي عداوته ظاهره بينا والحرب معه فيها مواجهه ومكشوفه وفي سواء في ميدان حدوث او في ميدان اخرى لكن هذا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وادعى حكم آل الشيخ وتسمى بالشيعي وأنه متشيع بالإمام عليه هذا وإن كان يهودي الأصل تلميذا في البلد تلميذا في الزوجات وقعد في رأسه وتلميذا من نفسها وزكاها وغدرها ومقطعها على مدى القرون فعداوته اشد لانه العدو الخفي وليس ظاهرا لانه من بصالتنا فهو لا يكون قبائل ولانه من بني جدنا ويحتل الى ديننا فمن هنا كان اشد خطرا كابليس خطورته ربما قتيله في انه لا راى ولا تراه انه يراه ربما قتيله من حيث لا تراه فمن هنا كان العدو الذي لا يراه اشد خطرا كعدو الذي يراه وصدق ربنا حين قال في من يواجههم وفي من دونهم قال واحدوا لهم ما استطعتم من قوه ولله الخير ترسلون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا يعلمونهم الله يعلمهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فهؤلاء الآخرون الذين من دون المقاتلين المجاهدين الأعداء قد يكونون أشد خطرا وأشد عذابا وأشد خطفا وكذا كانت الشيعة في سياستها من بعد ما عرفت الشيعة في دينها هل يمكن التفاوض والتقريب بين هذا الدنيا الواسعه كما هو صوت على الساعة نقول لقد تهلك الإسلام والمسلمون قيمة 14 قرنا ونصف بأفضل شنور الأمر والجد والتآمر والخلود الغريب تضافرت على وضعهم ومخاطرنا كل قوة الشر والعيال الشاحنة فبالشروط إذا تركت إن كانت بوحدية لن يعرف حتى يستحق مزيد إلى حروب مقنعة إلى تسوير للحق وتشويه للمبادئ إلى أراجيف مغرضة إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره. ولولا أن الدين دين الله ولولا ما في الإسلام من قابلية للخلود والتأبي على الفناء ولولا ما في تعاليمه من مناعة ذاتية جبارة لذابت الأمة الإسلامية في خضم الشعوب ولكان الدين الإسلامي واحدا من أساطير التاريخ ولكن مشيئة الله الذي من علينا بنعمة الإسلام اقتضت أن تجعل من أساس هذا الدين نورا لا تطفئه الأعاصير وقوة تتأبى على المحن والفتن كما اقتضت برادته سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واقتضت رحمته تعالى بأن يدافع عن الذين آمنوا وأن يدفع عنهم كل غائلة تستأصل سأفتهم تحقيقا لوعده الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومصداقا لما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. بل لقد جعل الله كثيرا من المحن التي مرت على الإسلام والمسلمين نعما ومنحا استيقظت في تصفياتها الحسابية استيقظ منها المسلمون وأسقطت في تصفياتها كثيرا من أدعياء الإسلام من خلال الحوادث وتركتهم يهيمون في متاهات الضلالة بينما منحت الصادقين جائزة الخلود. وصدق ربنا المعبود إذ يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن كان التطور الفكري في العصر الحاضر قد رافقه تطور في تطور الأشياء وتطور في إدراك الحقائق وتطور في نظرة الإنسان إلى أخيه الإنسان، فإن هذا التطور مع كامل الأسف قد عجز عن أن يجد له مكانا في عقول الزعماء الطائفة التي تنتحل التشيع لأهل البيت كذبا وزورا، أو أن تتسع له ضمائرهم، بل على العكس من ذلك لقد أملت عليهم مصالحهم الشخصية، والمطير المحتوم لكل مفاهيمهم اللا إنسانية أن يقوموا بمحاولة جديدة وأن يخترعوا بدعة منكرة قوامها الدعوة إلى وحدة إسلامية مزيفة وتقريب بين المذاهب الإسلامية. ولا يخفى على ذوي البصر الناقد ما تنطوي عليه هذه المحاولة من خبث ودهاء، إذ أن كل من لديه أدنى إلمام بالأسس التي قام عليها دين هذه الطائفة لا يسعه إلا أن يقف مشدوها من شدة العجب أمام هذه الخدعة المفضوحة والمحاولة التي لا يمكن أن تسوى بغيرها من المستحيلات. وهكذا وبسحر ساحر تنقلب الذئاب الشرسة إلى أحمال وديعة والبقية تأتي. لقد كانت هذه الدعوة التي حملوا لواءها محببة حقا إلى كل نفس مسلمة صادقة مخلصة، لو أنها كانت صادرة من أناس يعنون ما يقولون وبدوافع خالصة ومخلصة من كل شائبة، ولكن الواقع يثبت مع الأسف أن زعماء هذه الطائفة إنما حاولوا بهذه البدعة المنكرة أن ينقذوا مصالحهم الشخصية وما اكتسبوه باحتراف الدين من جاه ونفوذ ومال حرام، وأن يوقفوا ولو إلى أجل زحف الأفاعي الإسماعيلية التي بدأت تغزوهم في عقر دارهم، لأنهم كما قال الله في شأن اليهود تحسابهم جميعا وقلوبهم شتى. فأرادوا أن يكثروا ما كشف من فضائحهم وما هتك من حقيقة التشيع وما عرف عن أهدافه وأغراضه. لقد أرادوا منا حين طلبوا التقريب، أرادوا منا بكل صفاقة أن نتنازل لهم عن كل شيء مقابل لا شيء، أن نتنازل عن كل شيء مقابل لا شيء. هم مستعدون لأن يترضوا عنا من كل قلوبهم كما يترضون على بابا شجاع الدين أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يترضون علينا كما يترضون على ابن فضلون اليهودي أو بول السلامة إذا نحن وضعنا عقولنا تحت أقدامنا ورضينا بأن نكون رعاعا تسمع لكل ناعق او نعاجا تتبع كل مارق. ومن المؤسف حقا ان ينخدع بمثل هذه المهزلة رجال من ذوي المكانة العلمية في العالم الإسلامي فينزلقوا في مجارف التقية وأوحالها ويقعوا في ورطة التجاوب مع الناعقين بحجة جمع الكلمة ووحدة الصف. ولست أدري أي كلمة تستطيع أن تجمع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين من يدعون للوفاق ومن مردوا على النفاق. ولو كان المستجيبون إليهم أناس جهلة لالتمسنا لهم العذر، ولكنهم ممن تصدوا للفتوى ونصبوا أنفسهم حماة للإسلام. ومنهم من يحمل الشهادات العالية ويحاول أن يوفق بين مصالحه الذاتية وبين واجباته كمسؤول، فإذا اصطدم بالحقيقة المؤلمة قرر أن يكون كمن وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وكان للسياسة التي لا دين لها ولا ضمير لها أثر كبير في الترويج لهذه الحماقة، كما كان لها نفس الأثر من قبل ومن بعد في وقاية المبادئ الهدامة من كل ما يحد من خطرها ويمنع انتشارها، إكراما لسواد عيون من أفتوا لهم بأن الدين لله والوطن للجميع. هذه القاعدة التي لوثت كل دساتير الحكم النافذة في البلاد الإسلامية والتي ورثناها من بين الرواسب والأوزار التي خلفتها عهود الاستعمار والتي أوجدت الشذوذ العقائدية والفكرية في ظلها، ووجد الشذوذ العقدي والفكري في ظلها متنفسا لكي يتمدد وينتشر، والتي ستقضي ولا شك على كل ما تضافرت الأديان على تأكيده من فضائل وقيم إنسانية ومثل عليا. وحين تذكر قضية التقريب بين أهل السنة والشيعة يذكر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى، ذلك الذي التقى بوفود من الشيعة خاطبوه بالتقية وحملوه على أن يعلن فتوى، فأعلنها قديما وكان شيخا للجامع الأزهر، وأعلنت من محطة صوت العرب حين قال الشيخ في مستهل فتواه: إن المذاهب الإسلامية الخمسة، يعني الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الجعفرية، إن المذاهب الإسلامية الخمسة واحدة جوهرا، واحدة مصدرا، واحدة موردا، وأنه يجوز التعبد بالفقه الشيعي، إلى آخر ما جادت به قريحته. فكانت هذه الكلمات بمثابة ناقوس الخطر. إن القضية بيننا وبين الشيعة لا تكمن في خلافات فرعية أو مسائل مذهبية، أنتعبد بمذهب الجعفرية أو لا، إنما هي قضية عقيدة، قضية أصول، قضية دين برمته، قضية سياسة كيد خفي وعداء مبين، إلى آخر ما يمكن أن تعرفه حول هذه القضية. ومع ذلك فعندنا من يقول كيف يجوز تكفير أحد من أهل القبلة، وجوابنا على ذلك إن القبلة ليست معيارا للتدين، فإن اليهود والنصارى يتجهون إلى قبلة واحدة، ومع ذلك فالقرآن يقول فيهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكلنا نعرف ماذا أعد الله لشركائنا في القبلة من المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وكما بينا قبل إنما نحن نبين ولا نحكم، نحن نبين أمرا نحصن به أنفسنا وشبابنا من خطر داهم، ونحن لا نحكم على أحد، وإن حكمنا فحكمنا على العموم لا على التعيين، وحكمنا على الفعل لا على الفاعل. وأما المعين والفاعل والشخص فهذا نحن لا بد وأن نقيم عليه الحجة وأن نستتيبه، أن نقيم عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، باستيفاء الشروط التي هي نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع برفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون، ومن كان حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. ونجد في كتابات الشيعة كلاما مزورا او مكذوبا، وهم في ذلك ما بين نقله وما بين تكذيبه، فكثيرا ما ينقلون عن ائمتهم، وكثيرا ما تجد من يكذب تلك الروايات، لانه لا يعقل أن يكون في الأئمة وجلهم مشهود له بالصلاح أن يقول هذا القول وأن يفتري ذاك الافتراء، لكن قد ينسب هذا إلى الأئمة، ومن أجل أن يخيل هذا على الناس يؤتى بواحد جعلوه من أئمتهم جعفر بن محمد، فلا يقال عنه في كتبهم جعفر بن محمد، وإنما يلقبونه بجعفر الصادق. أي وكأن كل ما يقوله جعفر الصادق ينبغي أن يكون صدقا ويفترض أن يكون صحيحا. وهذا موضع علامة استفهام، لأن جعفر الصادق هذه التسمية هي تزكية أطلقت على شخص حامت حوله الشبهات وكثرت فيه الأقاويل ونسبت إليه أقوال مشحونة بالزندقة والإلحاد. ولأنه إذا صح صدورها منه، ونرجو أن لا يصح ذلك، فتسميته بالصادق تعني ضمنا تصديق كل ما جاء به من الإثم، وإذا لم يصح صدورها منه فتسميته بذلك تزكية لا داعي لها ولا محل لها من الإعراب، وتركها أحوط. زد على ذلك أنه كتب عن هذا الرجل ممن كتب عنه ممن عاطروه وشاهدوه بذخه وترفه وقبوله العطايا من شيعته وهي محرمة عليه لأنه لم يكن ممن يستحقونها شرعا، حتى قيل إنه اشترى دارا في زمانه في البصرة بمبلغ 30,000 دينار عدا عما كان ينفقه على الدعاة والمبشرين والجمعيات السرية التي عاتت في كيان الأمة الإسلامية فسادا وتخريبا. كما أننا لم نجد فيما أثر عن ثقات الرواة من نقل لنا بأن جعفرا لم يكن راضيا عمن كانوا يدعون له، أو أنه كان من أحد منهم على طرفي نقيض، أو ما قيل عن معارضته لأبي الخطاب الأسدي وبراءته من غلوه، وما قيل أنه اعترض على التقية، إلى غير ذلك مما يشكك في تلك الشخصية. كذلك نقول إن طائفة الشيعة والتي نعنيها هي عصابة الرفض الرافضة، وما تفرع عنها من إمامية وإسماعيلية وشيخية وقرامطة ونصيرية وإثنى عشرية وغير ذلك، إن أصل هذه الطوائف واحد، إن الأصل بين جميع هذه الطوائف واحد، وأما الاختلاف بينها فقد كان اختلافا في الشكليات والفروع، ولأن انقسامها على نفسها لا يعني تنكر أحدها للأصل الذي انبثقت عنه، وهو الإلحاد المتستر ببدعة التشيع. هذا، ومن الجائز أن تفتعل ضجات أمام هذه الحقائق عن الشيعة والتشيع، ولكن يرجى من كل مستمع كريم وقارئ كريم ألا ينخدع بردود الفعل لمثل هذه القضايا التي ينبغي أن تكون واضحة لأنها ترتبط بأصول الدين. إنه لا ينبغي أن نندفع في التفاؤل إلى أبعد الحدود، فإن كل تصريح لا يمثل إلا رأي قائله، والتقية عند الشيعة تجعل كل قضية مهدومة من أصلها وجذورها. يقول صاحب كتابنا الذي نتحدث منه ونقرأ منه: تبديد الظلام وتنبيه النيام، إبراهيم سليمان الجبهان. يقول: لقد سمعت بنفسي من يقول إن الخالصية إذا كان صادقا في دعوته إلى الوحدة فهو كافر حلال الدم، لأنه يحاول أن يساوي بين الحق والباطل. هذا رجل شيعي يعلم أن الشيعية إذا كان صادقا في دعوته إلى الوحدة، أي التقريب بين أهل السنة والشيعة، فهو كافر حلال الدم. لماذا؟ من وجهة نظر الشيعي، لأنه يحاول أن يساوي بين الحق والباطل. يقول: كما سمعت من آخر يشار إليه بالبنان عندهم، يقول: أتريدون منا أن نتحد على قرآن يتضمن حكاية عن بقرة وقصة غرامية كقصة يوسف؟ وهل مثل هذه الحكايات العجائزية تسمى قرآنا؟ يقول: فلما قلت له: ولكنكم أنتم الذين تبنيتم الدعوة إلى الوحدة، أنتم الذين دعوتم إلى التقريب، وأنتم المتحمسون له، فكان جوابه: وسنظل مثابرين عليها حتى نخلصكم من شعوذة الدجالين، حتى نخلصكم من شعوذة الدجالين. فديننا في نظر الشيعة إنما هو شعوذة ودجل، وهم يريدون تفضلا منهم وتكرما أن يخلصونا مما نحن فيه من شعوذة ودجل. فلما قلت له: ومن هم الدجالون؟ رفض الإجابة وقال: ليس هذا وقتها. فكان جوابي له: يظهر أن البقر الحلوب قد تناقص عدده عندكم، وتريدون تعويض النقص من الطرف المقابل. يقول: ثم تركته بعد أن آليت على نفسي أن أجاهدهم في السر والعلانية وفي السراء والضراء حتى يأذن الله بالنصر أو أمر من عنده، وحسبي إذا مت دون ذلك أن أكون قد فتحت عليهم بابا لا يستطيعون إغلاقه إلى يوم يبعثون. وأزيد إيضاحا على ما سبق، تأكيدي بأنه لا يوجد ولن يوجد من بينهم من يستطيع التصريح بأن كل ما ورد في الكافي والوافي وغيرهما من مطاعن في القرآن الكريم ومن غلو يضع مرتبة علي فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تكفير للصحابة ولأمهات المؤمنين، ومن مطاعن مكشوفة ومستترة يوجهونها إلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. أقول: لا يوجد فيهم من يستطيع إعلان براءته من كل هذه المطاعن وتكذيبها، كما لا يوجد فيهم من يستطيع التصريح بأن كل ما تضمنته أسفار التشيع من زندقة وإلحاد مكذوبة ومفترة على علي وذريته، وإذا وجد من يقول ذلك قيل فيه إنه لا يمثل إلا رأي صاحبه، واعتبروا قوله من قبيل التقية. إن الحديث عن التقريب بيننا وبين الشيعة ينبغي أن ينطلق من قاعدة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فمن هنا أوصي كل من ساقته الأقدار إلى مناقشة أحد من أفراد هذه الطائفة ألا يقبل الدخول معه في أي مناقشة إلا بعد أن يحدد القواعد التي يتفق الطرفان على صحتها. فإن قبل الشيعي أن يكون القرآن الكريم الذي بأيدي المسلمين الآن واحدا من القواعد المتفق على صحتها، فقد خسر المعركة من البداية، لأنه لن يستطيع المقاومة، لأن في القرآن وحده ما يكفي للرد على باطل الشيعة وإسقاط شبهاتهم. ويقول الكاتب: وأحب أن ألفت أنظار جميع المسؤولين في البلاد العربية إلى أن هذه الطائفة لا يمكن أن تضمر الولاء والإخلاص لأي نظام حكم تعيش في ظله، بل إنها تتربص به الدوائر وتتحين الفرص للانقضاض عليه، أملا منها في أن تتمكن من السيطرة على جزء من البلاد الإسلامية، تمهيدا للسيطرة عليها كلها، ولتجعل من أحد أصنامها الذين تضع في يدهم مقاليد الأمور مهديا عندها يحقق لها خرافة الرجعة التي يقوم بها مهديهم الموهوم أو المزعوم. والأحداث في العراق في سنة 1958 وما بعدها وإلى يوم الناس هذا تؤكد طرفا من هذه المؤامرة طويلة المدى فيما حدث في العراق خاصة وفي غيرها كذلك. أما الشيء المتفتر والذي لا يعرفه كثير من الناس أن من الأهداف القذرة التي هي من مقررات المخطط الماسوني اليهودي والتي تلفعت بالمبدأ الشيعي وتسترت خلفه، أن تضرب الحركات الإسلامية وأن تنتهي بتوحيد البلاد التي تحتوي على نسبة كبيرة من هذه الطائفة في دولة واحدة لتكون إسرائيل رقم 2 وشوكة في جنب العالم الإسلامي تعمل فيه طعنا ووخزا حتى يخر طريعا تحت أقدامها، فتمهد الطريق إلى إسرائيل رقم 1 لتمد سلطانها على أنقاضنا من النيل إلى الفرات. فإسرائيل رقم 2 لا تعد إلا أن تكون الشيعة، وأما إسرائيل رقم 1 فقد صارت معروفة مكشوفة. لقد جعلت من العراق نواة لهذا المخطط اللئيم ومن مجرمها الأوحد، رائدا لحماقتها المسعورة، ومن مناداتها بالوحدة الإسلامية ستارا تخفي وراءه مخالبها وأنيابها، ومن التسلط اليهودي على مقدرات إيران ووسائل النشر فيها سندا يشد عضدها ويدفعها إلى الأمام. لقد عرف العالم طرفا من هذه المؤامرة عندما نادى طاغوتهم بأن الكويت جزء من العراق وهو قضاء عراقي سليم، وأن جزءا من شرقي المملكة السعودية أيضا قضاء عراقي سليم. وانكشف جانب آخر من هذه المؤامرة وما تبعها وما رافقها من حصار وقتال وإرهاب وسجن وقتل للأبرياء بالجملة وبالقطاعي أيضا. وكما ازدادت هذه المؤامرة وضوحا في اعتراف إيران بالكيان اليهودي في فلسطين المحتلة وفي التزلف الذي كانت تبديه الأوساط الشيعية في العراق لإخوانهم في العقيدة من شيعة إيران، والذي كان من أبرز مظاهره إنشاء المدارس والمعاهد في طهران وغيرها من المدن الإيرانية على نفقة حكومة العراق، في حين أن 19% الشعب العراقي أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم أحوج إلى هذه المدارس والمعاهد من أهل إيران. ولكن المخطط الماسوني اليهودي يأبى إلا أن يكون كما أراد له حكماء صهيون. هذا ومن أحابيل القوم وحيلهم حين ينادون بالتخريب يستشهدون لدعواهم بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مع أن المخاطبين بهذه الآية هم المسلمون. أما الشيعة فإنهم يزعمون الانتماء إلى الإسلام لسرقة المسلمين من دينهم، ويزعمون أن التشيع مذهب إسلامي، مع أن التشيع قد نشأ ونشأ يهوديا على يد ابن سبأ، ومنذ نشأ لم يحارب أي دين غير دين الإسلام. وزعموا أن أسباب الخلاف قد زالت بزوال من كانوا يصرفون إلى الخلافة، وقد كذبوا. ولو صدقوا لما احتاجوا إلى التقريب، لأن التقريب إنما يقع بين خيارين منفصلين، وهو بالتالي اعتراف صريح منهم بانفصالهم عن الإسلام. إخوة الإسلام، إن لعنة التشيع هي أصل كل بلاء أصاب الإسلام حتى التصوف، ونحن لا نعرف التصوف ولا ما يسمى بالطرق، إلا أنه تشيع اتخذ شكلا جديدا وتقنع بقناع مزيف ودار في دوامة من نوع جديد، وقام بتمثيل أدواره أشخاص هدامون أمثال الحلاج وابن الفارس وابن سبعين وابن عربي وغيرهم من الزنادقة، ممن استمدوا تعاليمهم من نقرة التشيع. أما أحاديث الغلو في الشيخين وغيرهما فهي أحاديث وضعها أسناد القائمين بحماية التشيع ومدبر الحركات الهدامة لتتسلح بها عصابات الرفض في الرد على المسلمين وليحافظوا بهذه النتائج على ميزان القوة بين الخير والشر وبين الحق والباطل تماما كما تحافظ الصهيونية العالمية على ميزان القوة بين الشرق والغرب في عصرنا الحاضر. ومن أراد مزيدا من الإيضاح وتفسيرا منطقيا لهذه الظاهرة الغريبة فليقرأ كتاب الخطر اليهودي في بروتوكولات حكماء الصهيون شرح وتعليق الأستاذ خليفة التونسي. ولاحظ أن من عاداتهم التنصل مما تجده في مؤلفاتهم من غلو في الأشخاص وقدح في الإسلام وإلصاقه بطوائف يسمونها السبائية أو غير ذلك من الأسماء. فلا تنخدع بهذا اللف والدوران، فإن كل شيعي على وجه الأرض أو في بطنها إنما هو سبائي، لأنه يتبع دينا جاء به عبد الله بن سبأ، يتبع دينا جاء به عبد الله بن سبأ اليهودي. وكما أن من يعتنق الإسلام يسمى مسلما سواء كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، فإن من يعتنق التشيع ينبغي أن يسمى ملحدا هداما سواء أكان سبئيا أو إماميا أو إسماعيليا أو بياميا أو إثنا عشري أو غير ذلك، لأن من وطئ عتبة الكفر كمن أوغل فيه. ولأن المرء لا يكون شيعيا بالمعنى الصحيح عندهم إلا إذا شك في الإسلام وفي دستور الإسلام وفي حملة رسالة الإسلام. والأدهى من ذلك أنه لا يبلغ ذروة التشيع عندهم إلا من يتطاول على الله فيقيسه بخلقه ويتصدر على منصة الحر فيوجب على الله ما أوجبه الله على عباده ويحرم عليه ما حرمه الله على عباده حتى لا يكاد أن يجعل ربه في عباد المكلفين، في حين أنه يرفع نفسه وأئمته فوق مرتبة الألوهية. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ومن هنا ينبغي أن يكون المسلم حذرا، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأنك أمام ذئاب شرسة وخصوم أعداء يكنون الكيد بالخفاء وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إن الشيعة لهم مكائد سافرة، ولكن الميوعة الفكرية غيرت المعالم. الميوعة الفكرية هي داء الشعوب وداء النفوس وداء العقائد. الميوعة الفكرية هي الباطل الذي يلبس ثوب الحق، وهي الموت الذي جاء يتصنع الحياة، وهي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الميوعة الفكرية هي اللقاح الوديد الذي يفتك بالمناعة الإنسانية ويعطى المصابين به القابلية، يعطي المصابين به القابلية للعدوى بكل وباء فكري ومرض عقلي وعاهة نفسية. الميوعة الفكرية هي التي جعلتنا نرضى بأن نكون متهمين، نلتمس أسفارا عقائدنا بدلا من ان نكون قضاة اقوياء نصدر احكاما الموت على العقابات الدخيلة والافكار الوبيلة عندما نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو جاهد وعندما نسحق اولياء الشيطان ونتعقب كتافهم في المخافي والجحود. الميوعة الفكرية هي التي جعلتنا كما قال سيد المرسلين وامام المتقين صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيف. الميوعة الفكرية هي التي شجعت عملاء الماسونية الكافرة بأن يؤسسوا بين ظهرانينا وتحت أسماعنا وأبصارنا وفي أعز بقعة تتطلع إليها أنظارنا دارا للنصب والاحتيال ومماركة للدعارة المذهبية أسموها دار التفريق بين المذاهب الإسلامية. الميوعة الفكرية هي التي خدعت لبيبا من رجال العلم وقادة الفكر فينا ممن سقطوا في فخ دار التقريب للتقريب والكذب للصدق. ألا في الفتنة سقطوا بعد أن تصوروا الأشياء على غير حقيقتها وانطمست في أعينهم الحقائق بعد أن أضحوا ينظرون إليها بالمنظار الذي تصنعه لهم التسائل والمؤامرات فراحوا ويا للأسف يمدون أيديهم النظيفة إلى أيدي قذرة ملطخة ظنا منهم أنهم يستطيعون انتشالهم من حمأة التفاسد ومن مصائد الشيطان. فإلى هؤلاء خاصة وإلى المسلمين عامة نقدم هذه الرسالة ونبين فيها تلك الحقائق الدامغة والردود على أساطير التشيع. والله نسأل أن يتقبل منا هذا الجهد وإن كان جهدا لكل الضعيف وأن ينفع به المسلمين. قد يظن بعض الناس أن الطوائف الشيعية التي يزيد تعدادها على 70 فرقة ضرورات التشيع. بل ان المذهب انشياء لتنظيف المقام. من هنا يتبين ان الجلوس لم يستقبل الامر الا بالعقل الذي راق الامر بعد ابن محمد. ذلك الالهيه الحقه التي وجدت فيه الناس مهيه خبيثه ضاقتها من هنا وجعلت منه ضاقه موحده فتنه للذين في قلوب المرء. ويكفي ان نتتبع كراسم الاحلام بها لتراق بين كذابين وموصولين وملائكه ومستعبدين وملعونين على السنه ائمتهم فكيف باسنه اهل السنه والجماعه. ومن الاسئله على ذلك ما اخرجه الحافظ ابن عباس ان الحسن المسمى ابن الحسن الجرد قال لرجل من الشيعه والله لئن امكنك الله منكم لنطيعن ايديكم وارجلكم ثم كان قبل لكم جلده. فقال له رجل ولم لا تقبل منهم الجلده؟ فقال نحن اعلم منكم بهؤلاء ان كانوا اصدقوكم وان كانوا كذبوكم وزعموا ان ذلك يستقيم لهم في التقيه. ويلك ان التقيه لا تربى للمسلم اذا اضطر اليها وطاق من بيت طاق اعطاه غير ما في نفسه يزرع عن ذمه الله وليس الاسلام قط وانما القصد في القيام لامر الله وقضى الحق. واي الله ما بلغ من التقيه ان يجعل بها العبد من عباد الله ان يضل بها عباد الله. واي الله ما بلغ من التقيه ان يجعل بها العبد من عباد الله ان يضل بها عباد الله فيما يقال عباد الله ليس تقيه. اقول هذه الكلمه القيمه ونسوقها نصف عشر حملاء الماسونية الذين خلقهم الله ذكرا فأبوا منك أن يكونوا ذكرا. اغنواني بإذن الله تعالى تصعب مواردهم ونذر مقاديهم وقضائهم حتى يدع الله بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين. يقول الاستاذ محي الدين القطيف ان طائفه كبيره من احاديث بخاريهم التي يسمونه الفاتح مرويه عن اناس مطعون في دينهم لكنهم يعدون عندهم بالقاس لان الطعنه في الدين لا يوجد طعنه في الغذاء في الشيعه لان من ميزان الايمان عندهم هو الكفر والروح لا لذلك الاسلام. ومن اجلها نجد الاطفال اليهوديين جعلوا لهم ما ليس للبشر من غذاء فانتقلوا محبتهم ليكونوا بها اخلاقهم الجميله التي لا تعبد قضاء على الكتاب وتسويه ملابسه ومن الرواق المرتبطين عندهم ابو زراره وابو الرضيع والاحول الكبير هو المسمى في قام الله والاحول الكبير والمفضل بن وزراره وزكير وحمران وعيسى وعبد النجار وعبد الله بن يسار وابو بكر الصاروخي ورشيد الهجري ومحمد بن ابي زيد وغيرهم. ولكل واحد منهم قصه تصبح حسبه ونجاه. انتهى كلامه. هذا ومن مكان الشيعه ما يرتبونه من طرائق الفاتحين في اهل البيت والتدريج يثبت كلمه الشيعه في نسبه هذه الطرائق الى الامام الشافعي هو ان الشافعي رحمه الله لم يكن قويا من الحق الذي يجعله يعتقد ان اهل البيت هم نبي وذريته فقط لان كما ان الشافعي رحمه الله كبقيه اهل السنه والجماعه لا يتقربون الى الله الا بما شرع الله، اما رسم المصائب في المزيد فلا قيمه له، وليس هو من الاحكام المشروعه لا تلك نقله كرمال الى الشعراء. وهذا الشافعي يقول ما رايت احدا اشهد بالدور من الراقبه. ومن مكانته قوله عن ابي حنيفه النعمان لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتان لهلك النعمان، يشيرون بهذه الى الشركه المذكوره بان ابا حنيفه قد تلقى العلم من جعفر بن محمد بمدرك عامته، اي انهم لا يجدون ما يؤيدون به اساليبهم الا اختلاف اساليب جديده يجعلون شغل امراءاتهم وعلاقاتهم. ولا يخفى ان هذه الجمله تسوق رائحه الجد من كل حرف منهم، لان الحياه والنجاه ليس في تلقي العلم من بناء او علاج فضلا عن ان يكون من جعفر محمد المدرك. وإنما النجاة في ابتداء سنة من مولى رسالته التي من الله بها على العالمين لهلك هو وجعفر بن محمد ومثل فضل الجميع. وقد جعفر بن محمد إذا صح أنه أهل لتوفيق العلم إلا أكرمه من الوجه الذي غمر الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أبو حنيفة قد نجا في تلاميذ العلم من جعفر فهل هذا يعني ان بقيه ائمه المذاهب هالكون؟ واذا صح ما قالوه فهل معنى ذلك ان ابا حنيفه قد احتبس التشيع وان اتباعه قد يصيبوا بعدم التشيع؟ ليس ثمة شيء من ذلك. وكيف نوفق بين قولهم هذا وبين قولهم ان ابا حنيفه يريد شرب القصر؟ لانه اذا صح قولهم الاول والثاني فلا بد ان تكون الفتوى لاشاعه الخمر قد اخذها ابو حنيفه من استاذه جعفر بن محمد. وكيف يحكم على نفسه المشاه لما حكم لا ثبت تحريره بنص الكتاب والسنه؟ ولكن ما كان النور في جهاز وركن الفتيا من الخروجات التي يقرره من الله تعالى. ومن مكانتهم انهم ينظرون الى اسناد الرجال المحترمين الى اهل السنه والجماعه، فمن وجد اسمه موافقا لاسم احد رواتهم ومحدثيهم اسنده الى الاول روايات الثاني، كما حدث هذا في روايات الصديق الصغير وهو في علم متقارب، وقد اسندوها الى الصديق الكبير وهو في اعتبار احد السنه المعتبرين. وكما حدث في روايات عبد الله بن زيد في علم التي يسندونها الى عبد الله بن زيد المعتبره من اعتبار اهل السنه. ومن مكانتهم انهم يذكرون احد المتعصبين الزيديه والمعتزله ويقولون انه من متعصبي اهل السنه. يقول زيديه والزيديه العظيم ذلك يقولون من متعصبي اهل السنه ويردون علينا بالاموال ويحتجون بها. ونحن لسنا اعتزاليين ولسنا زيديين ونحن نرد على هذه الفرق الضاله فاتهامهم بان التنصريه المعتزليه والاكبر الطوائفيه الزيديه يزعمون ان هذا اولاد اهل السنه، وفاتهامهم بان هشام بن زيد وابن ابي حبيب والمسعود وابا الفرج الاصفهاني من اهل السنه، مع انه من اولاد الشيعه المتنظمين. ومن مكانتهم نسبتهم بعض الكتب التي يؤلفونها الى بعض مشاكل اهل السنه بعد ان يقوموا بحسن والتي لا تزال ويزداد مفعولها فيما في هذا الوقت وذلك في العالم شراء محفوظات بشراء أدمان أصحابها وبشراء بعض أصحاب القرى الطيبة من الأدباء والأبناء والمصريين والقرآن الكبيرين وحملة الأقلام المعروضة في المجال الأمني في العصر الحاضر. وأهل الصف الأول وقع حوادثهم في العراق، أما الصف الثاني فقد وقعت حوادثهم في لبنان ومصر، وما حدث في مصر لم يكن إلا من بركات السفارة الإبراهيمية الموجودة في الظاهرة والمسمى بدار التفريق بين المذاهب الإسلامية، فما دامت حدوثها الآن. ومن مبدئهم لا يكونون هم الى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه في كتاب نهج الحماقه المسمى بنهج البلاغه، لا يكونون هم الى سيدنا علي من الخبر والمضرب. ونحن نؤكد ان علي رضي الله عنه بريء من كل ما تضمنه هذا الذكر من الحاج والزلقة وجرعة على الله وضعف الرسالة المحمدية، كما نؤكد أن المتهم الأول والأخير بوضع هذا الذكر هو الرضا لاجتراح معاشيه المرتضى وهجرة ثمن النقص من السحر وتحت تأثير فطرهما المريض على الإسلام وتلهفهما على كرسي الخلافة وترقما لهما جعفر بن محمد ومن أتى أدوره من الصالحين في المجد الشامي. ومن مكاسبهم لا يكتبون كل المصائب التي قرروني في المجد وبول الخلافة وغيرها من الحاجة الأخرى، وهم يتعرضون عن هؤلاء بكل قلوبهم في حين انهم يصدون على بكر وعمر لافضح الكتاب، وما علم المكاتب ان اهل البيت في غنى عما يتصدق به الاسلامون وانهم مع الخليفتين كناصح الثغره. وهذا العصر القوي الذي يمكنونه بالثقاء الذي يظنون وذو السلام والحلاله تسليما ليس الا لانه يوجد بينهم قاصر مشترك، وهذا القاصر المشترك هو البيت الاسلامي اهله. وكما في مكان الارواح الجنود المجنده ما تحرق منها السلف وما تناثر منها السلف، ولا يمنعنا الا ان نهنئهم بهذا الضيف الكريم. ومن مكائدهم اقامه حفلات العزاء والنياحه في ايام عاشوراء للولايه باهل السنه والجماعه ولاستمتاعهم بما يكونه في هذه المناسك من قرى مدفونه باقصى السلام لتنظيم الرابع ومرافقتهم في هذه المناسك الواحد من الزحاره المذهبيه التي لا يؤمنها المنطق الا بانها خطر من الورع لتنويه سمعه سلفنا بالظهر الاول من الاسلام واظهاره في شعوب اخرى بمظهر عبادات تتنحو على الحكم وتتطاحن على الشعامه بعد ان كانت الجاهليه تتناحو على الكفر وتتطاحن على لمه العين. ومن القليل ان تلك التمثيليه وقلت له من يكره من نفسكم لقال اعتذروا انهم اصحاب الاشياء عليهم السلام، ولو سالت يهوديا عن خير اهل ملته لقال انهم اصحاب موسى عليه السلام، ولكنك لو سالت يهوديا فقلت له من شر اهل ملتكم لقال على القول انهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. ومن الغريب انهم لا يتهاونون عن اقامه هذه المآسف التي يحرمها الكتاب والسنه، ولا يتحدثون وتأييدها وتأييدها لأن الله هكذا ولا